يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة من مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد وفاته بيومين، هل تخرج بذلك من العدة؟ نعم، إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولو بلحظة بعد الوفاة. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا قول الجمهور عملا بالآية. وبعض العلماء كابن عباس وغيره يرون أن عدتها أطول الأجلين، فإن كان الأطول عدة الحمل تعتد في إن كان الأطول وضع الحمل تعتد بوضع الحمل، وإن كان الأطول 4 أشهر و10 تعتد بالأشهر. نعم.